ألا يطوف بالصفا والمروة. يبقى هذا كان تأويل الآية، وعرض هذا التأويل على عائشة رضي الله عنها. يبقى ده كان فهم عروة رحمه الله الآية. فلما عرض ذلك على عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. يبقى لو كان كما أولت الآية كان الآية تأتي بهذا الكلام، لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار. ذكرت عائشة رضي الله عنها سبب نزول الآية، سبب النزول. لما بنقف على سبب نزول الآية يبقى بنفهم يعني هذه الآية فيما نزلت ولما نزلت، وبالتالي يبقى مدلول الآية ومفهوم الآية حيفهم من خلال هذا السبب الذي نزلت بسبب تلك الآيات. فعائشة رضي الله عنها ردت هذا الكلام إلى السبب الذي نزلت به الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى هم في الجاهلية يبقى كانوا يهلون لمنات الطاغية، لمنى هذا صنم كانوا يعبدونه من دون الله التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، يكتفون بالطواف بمنى، كانوا يكتفون بالطواف لمنى. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال رسول الله: إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى كان ده سبب نزول الآية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، أن الأنصار لما كانوا في الجاهلية قبل أن يسلموا كانوا إذا أهلوا لمناة التي كان يعبدونها من دون الله، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، يكتفون بالطواف لمناة. فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال رسول الله: إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. يبقى على ذلك سن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بذلك أن هذا من السنة، ولكن ده من السنة يعني على العموم يعني. وبالتالي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى فسر ذلك أن السعي بين الصفا والمروة على الوجوب في العمرة والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهم. لا يقصد من ذلك أن السعي بالصفا والمروة يعني مسنون أو من المندوبات كما يفهم هذا الأمر، لكن كلمة السنة أعم وأشمل غير السنة من ناحية التعريف. هذا التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء، احنا دائما نقول هذه سنة، يبقى هذه سنة معناها أن من فعلها أثيب ومن تركها لا يعاقب ولا يلام. دي السنة من الناحية الفقهية، كما نقول سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية، يبقى دي سنن. يبقى هذه السنن أي مندوبات اللي هي النوافل. يبقى ده من ناحية الاصطلاح الفقهي. يبقى أهل الفقه يقولون أن السنة معناها أنها غير، يفرقون بينها وبين الواجب. يبقى الواجب اللي هو يلزم الإنسان أن يفعله وإلا يأثم بتركه، لكن السنة دي شيء زائد يعني يقصد بها النوافل أو المندوبات أو المستحبات أو نقول عنها السنن. يبقى ده من ناحية التعريف الفقهي، لكن السنة من ناحية التعريف العام يبقى هي الطريقة التي طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وبالتالي منها الواجب ومنها المندوب ومنها المكروه ومنها الحرام. فجاءت بالأحكام دهية، جاءت السنة بالأحكام التكليفية، فهذا واجب وهذا مباح وهذا مسنون هذا مكروه هذا حرام، جاءت أيضا بالأحكام التكليفية. فيبقى ده مقصد عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قلنا حتى لما دايما بنؤكد على هذا المعنى، حتى لو كان من باب السنة والمستحب، يبقى لماذا نترك ذلك؟ لماذا نترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أي أمر حتى لو كان مسنونا، حتى لو كان من باب المندوبات، ما هو إلا خطوة يخطو بها الإنسان في طريق إلى الجنة، وخطوة يبتعد من خلالها عن النيران، ولا يزهد الإنسان ولا يظهر أبدا الزهد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنته. وبينا يعني مما مضى من هذه الروايات كيف كان حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يفرقون بين الواجب والمسنون. قال: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته. يبقى ده وده العلم. يبقى عروة رحمه الله يعني أخبر بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون. ذكر بقى إن جانب العلم أهل العلم يعني ذكروا هذه الآية، فماذا قالوا؟ قال: أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنام كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة. يبقى ده ذكر يعني صنف آخر من الناس، يبقى صنف أساسا كانوا لا يطوفون يعني يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، يبقى ده عندما كانوا في الجاهلية وكانوا يهلون لمنام. في صنف آخر كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. يبقى كان في طائفة كانت بتقتصر على الطواف بمنى، وفي طائفة ولا يطوفون بين الصفا والمروة، وفي طائفة كانت بتطوف بين الصفا والمروة، هذه التي يذكرها أبو بكر بن عبد الرحمن رحمه الله. قال: أن رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا ما ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنى كان يطوفون كلهم بين الصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، إن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فلعلنا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأيضا ذكروا ذلك السبب، أن طائفة كانوا يطوفون في الجاهلية بالصفا والمروة لما كانوا يهلون لمناة، يبقى طائفة كانت لما تهل لمناة يبقى كانوا يكتفون بالطواف لمناة ولا يطوفون بين الصفا والمروة، طائفة أخرى كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، لكن لما نزل القرآن وذكر مسألة الطواف بالبيت ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة، على ذلك رفعوا هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الله أنزل الطواف بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق. فلم تتكلم الآيات عن السعي بين الصفا والمروة، ولكن كلمت عن الطواف بالبيت، فلذلك ظنوا أن الأمر يقتصر على طواف البيت فقط، لذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، إن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فلعلنا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن رحمه الله: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، يبقى نزلت في اللهم لم يكونوا يطوفوا بين الصفا والمروة إذا أهلوا لمناه، وأيضا هؤلاء الذين كانوا يطوفون ولكنهم تحرجوا بعد ذلك أن يطوفوا بالصفا والمروة لأن القرآن نزل بالطواف بالبيت. قال: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر الطواف بالبيت ولا الطواف بالبيت العتيق ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت نزلت الآيات: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى نقول إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمر، وركن أيضا من أركان الحج، وركن من أركان الحج، يبقى السعي بين الصفا والمروة. ثم بيذكر الباب التالي، قال: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، يبقى كيفية أداء السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدع حتى يستلم. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال: قدم نبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر رواية عن عاصم رحمه الله قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عطاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الروايات، هذه الترجمة، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، أي كيفية السعي بين الصفا والمروة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وقال ابن عمر رضي الله عنه: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. بيتكلم بين هذين العالمين، يبقى دي علامة، بيبدأ من السعي، يبقى اللي هو في بطن المسيل، السعي يبقى في بطن المسيل، يبقى هو بيستغرق المسافة بين الصفا والمروة، يستغرق المسافة وفي بطن المسيل يبقى بيسعى بيهرول في هذا المكان. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: الهرولة تكون في هذا المكان بين العالمين. فقال: بين من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، يبقى ده بيتكلم على وقته، يبقى لما يحدث هؤلاء يقول يبقى السعي في بطن المسيل بيبقى بدايته من دار بني عباد نهايته إلى زقاق بني أبي حسين. يبقى ليه نقول بين العالمين؟ يبقى في علامات كده بتعرف لما بنسعى بالصفا والمروة، يبقى بين هذه العلامة الأولى يبقى موجود كده، آدي بداية السعي اللي هو الهرولة لما بنسعى بالصفا والمروة، وآدي أيضا نهاية الهرولة يبقى في بطن المسيل، ويبقى في علامات بتعرف بذلك. يبقى بنسترق، يبقى بنمشي بين الصفا والمروة، يبقى المشي، وبالتالي عند هذا المكان بيتم هرولة للرجال دون النساء. ذكر نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. يبقى بيتكلم على الطواف البيت، وأول طواف يطوف فيه الإنسان بالبيت يبقى إما أن يكون طواف قدوم أو طواف عمرة. يبقى بيرمل الأشواط الثلاثة الأول، ده بالنسبة للرجال، ويمشي الأشواط الأربعة الباقية. وإن مشى في الأشواط الأول يبقى على ذلك لا ينتقل إلى غيرها، يبقى على ذلك لا يقضي هذه الأشواط في الرمل من الأشواط الباقية، ولكن يبقى إن فات المحل. يبقى الأشواط الأول في الطواف يبقى فيها الخبب أو فيها الرمل، الرمل ده بالنسبة للرجال دون النساء، وقلنا الرمل مع الضباع يبقى ده بالنسبة للرجال دون النساء. يبقى لما بيجي يطوف الطواف الأول طواف قدوم أو طواف عمرة يبقى فيه الضباع. وقلنا الضباع معناها إن هو بيجعل هذا الرداء من تحت الإبط الأيمن ثم بيلقيه على عاتق الأيسر فيكون كاشفا للمنكب الأيمن، وكذلك يكون الرمل وهو إسراع الخطى. يعني هنا إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، والأربعة الباقية بيمشي. وكان يسعى بطن المسيل، يبقى يجي بطن المسيل كما بين ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى هو المكان الذي كانت تجتمع فيه السيل تجتمع فيه السيول، يبقى كان يهرول في ذلك المكان. قال وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، يبقى بيستغرق المسافة بين الصفا والمروة، لكن في جزئية عند الميلين يبقى بيسعى فيها يهرول فيها، ده بالنسبة أيضا الرجال دون النساء. قال فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعو حتى يستلمه. نحن قلنا ذا كان منهج ابن عمر رضي الله عنه، كان يقاتل حتى يستلم الحجر، حتى يستلم الحجر، إذا كان يزاحم على ذلك كان يزاحم على ذلك، ده منهج ابن عمر رضي الله عنه. ولكن كما بينا أن المنهج لو كان هناك زحام ولا يصل الإنسان إلى هذا الركن الحجر الأسود لتقبيله إلا بإذاء الناس يبقى يترك ذلك التقبيل، أن تقبيل الحجر سنة وإذاء الناس يبقى ده ترك إذاء الناس هذا واجب. ودائما كما بينا أن السنة تترك للواجب، إن تزاحمت الأمور إن تزاحمت يبقى مش هنقدر أنا أصل إلى تقبيل حجر إلا بالمزاحمة وإذاء الناس. يبقى ماذا نصنع؟ يبقى نقول له أنك لا تقبل الحجر، تترك ذلك لأن ده مسنون، وعليك ألا تزاحم الناس بالإذاء لأن ترك إذاء الناس واجب، والسنة دائما بتترك للواجب عند المزاحمة. ثم ذكر رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إجابة لهذا السؤال، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دي كانت الإجابة، إجابة ابن عمر رضي الله عنهما. يعني وبالتالي يا ترى هل السعي بالصفا والمروة هو ركن ولا لا؟ يبقى في العمرة الطواف بالبيت ركن، طب يا ترى السعي بالصفا والمروة ركن أم لا؟ كانت الإجابة ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت سبعا وصار ركعتين يبقى خلف المقام يبقى سعى بالصفا والمروة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الإجابة من ابن عمر، لم يبين يا ترى يا ركن أم ليست بركن، ولكن هو بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يعلموا هل يا ترى هي يعني مسنونة أو فعلا لو رجل طاف بالبيت في العمرة هل يكون بذلك قد حل وحلت له المرأة وحل له ما كان محظور عليه؟ فكان هذا هو السؤال. فابن عمر رضي الله عنهما لما أجاب أجاب وحكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت في سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بالصفا سبعا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني حكى هذا الأمر. فقال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى طوف بين الصفا والمروة. يبقى ليه لسه ده في ركن أساسا لابد أن يأتي بهذا الركن ثم بعد ذلك يتحلل. وكان السؤال سؤال صريح، قالوا عن رجل طاف البيت في عمره ولم يطوف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ هل يصيب من امرأته لأنه هو خلاص كده أدى العمرة؟ فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني وقف وحكى لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه قال لهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. لكن كانت الإجابة واضحة من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سألوه عن هذه المسألة فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، قال ما زال على إحرامه وما زالت من ضمن المحظورات، فعلى ذلك حتى يرفع هذا الحظر يبقى يسعى بعد ذلك بين الصوم مرة ثم يتحلل. مع التحلل بالحلقة والتقصير يبقى حل له كل شيء كان محظور عليه النساء والطيب والثياب. أيضا في رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصوم والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى هي حكمها يا ترى ايه؟ احنا ولكم في رسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حاكي النبي صلى الله عليه وسلم افعل كما كان يفعل واصنع كما كان يصنع. ادي ابن عمر وبينا ان ابن عمر رضي الله عنه كان دي هذه الآية مرتكز عند ابن عمر هذا مرتكز. يبقى الآية دي واضحة معالم الآية واضحة تماما عند ابن عمر رضي الله عنهما كانت واضحة. يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني دي يعني لما إحنا نفصل الكلام ده معناها يعني أنني أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص المسألة انتهت كده. يعني مسألة قضية الاتباع يبقى قضية مفروغ منها عند ابن عمر رضي الله عنه منطلق لها إيه؟ كانت الآية ده هي. هذه الآية فإن سألناه عن أي سنة كان يفعلها يعني يا ترى لماذا أو إيه المنطلق إلى فعلها يعني ما نطق إلا هذه الآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر رواية عن عاصم رحمه الله قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا دناء عليه أن يطوف بهما. وأن السبب في كده إن الآيات نزلت في القرآن نزلت بالكلام عن طوف البيت ولم يأتي ذكر السعي وليطوفوا بالبيت العتيق. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أهلوا لمناة يبقى كانوا يسعون أو يطوفون بين الصفا والمروة فتحرجوا فعل ذلك في الإسلام فالعليم منحرج لو طاف الصفا والمروة. فنزلت الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. يبقى بينت أن السعي بالصفا والمروة يبقى هذا من مناسك الحج وكذلك من مناسك العمرة. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قلنا لأن المشركين قعدوا وقالوا يعني أن هؤلاء قوم نهكتهم حمى يثرب فيعني اجتمعوا حتى يتفرجون على الصحابة رضي الله عنه. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وأن أيضا يكون الضباع وبالتالي حتى يري قوة المسلمين للمشركين. ثم ذكر الباب التالي قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى لغير وضوء بين الصفا والمروة. قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا طواف البيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. قال في أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطب البيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى كما بينا أن الطواف بالبيت يلزم الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. والطواف على وضوء كما بينا أيضا وترجم ذلك الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم يبقى توضأ ثم طاف بالبيت. تقول عائشة رضي الله عنها قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحج غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري. يبقى الحائض يبقى إن أهلت بالحج تؤدي جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت وإن أهلت بعمرة وحاضت يبقى تمسك عن طواف البيت حتى تطهر حتى تطهر. ثم ذكر رواية الثانية رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن وعاهدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديته، ولولا أن معي الهدي لأحللته. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. ثم ذكر رواية عن حفصة رحمه الله قالت كنا نمنع عاتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة نزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قالت تلبسها صاحبة ومن جلبابها، والتشد الخير ودعوت المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا سمعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض، فأشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. فبين أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف حال الحيض بالبيت حتى تطهر، فإن هلت به الحج وقدمت إلى مكة فعلى ذلك لا تطوف بالبيت، حتى نقول طواف القدوم يبقى لا تطوف بالبيت، إن أهلت بعمرة يبقى على ذلك الطواف بالبيت يبقى ركن أركان العمرة، يبقى إن حاضت لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم بتأدي هذا المنسك، وإن أهلت بالحج فإن حاضت وجاءت إلى البيت يبقى لا تطوف طواف القدوم وتفعل ما يفعل الحج غير أنها لا تطوف بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحج غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري. وأيضا الرواية الثانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن معه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني على ذلك قالوا يعني كيف لنا أن نذهب إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، ولأنهم لما يتحللون من العمرة حل لهم كل شيء يعني النساء والطيب والثياب، فكأنه كبر عند الصحابة كيف إن تحللوا العمرة وأصاب رجل من امرأته يأتي يوم التروية يهل بالحج، فلذلك قال وذكر أحدنا يقطر يعني من الاغتسال، ده كناية على أنه أصاب من امرأته بعدما تحلل من العمرة واغتسل، فعلى ذلك كيف يكون هذا الأمر؟ يعني وكأنهم يرون أنه لو أهل يبقى يظل على الهلال حتى يعني يتحلل في يوم النحر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، قال ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها، قال لا لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معه للتنعيم فاعتمرت بعد الحج. ورواية الثالثة قالت حفصة رحمه الله كنا نمنع عاتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة، كانوا يمنعون النساء من الخروج ليشهدنا صلاة العيد، فقدمت امرأة فنزل قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قالت وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، لما كانت تخرج المرأة في الغزوات لم تخرج للقتال، ولكن كانت تخرج لتقوم على رعاية المرضى والجرحى. قالت فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج، مقصدها ما تخرجش صلاة العيد لأن ليس عندها جلباب ما يسترها، فقالت تلبسها صاحبتها من جلبابها والتشهد الخير ودعوة المؤمنين. قال فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها، أو قال سألناها، فقالت وكانت تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قالت نعم بأبي، فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، فقلت الحائض، فقالت أوليس تشهد عرفة، تشهد كذا وتشهد كذا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة تقضي الحائض الناس كلها إلا طوب البيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة إيه الحكم يا ترى؟ يبقى هل يا ترى في تفرقة بين الطواف بالبيت وبين السعي بين الصفا والمروة؟ يبقى طواف البيت يبقى ده كلام صريح أن المرأة لو كان في حال الحيض فلا يجوز أن تطوف بالبيت حتى تطهر، حتى تطهر كما بينت عائشة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا افعلي كما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى طواف البيت يلزمه أن يكون إنسان على طهارة كاملة، عن طهارة كاملة. يبقى المرأة حال الحيض نقول على ذلك حتى تطهر، ويلزم الإنسان يبقى أن يتوضأ، يبقى الطواف بالبيت صلاة غير أن الله تعالى أباح لنا في الكلام، يلزم الإنسان يبقى على طهارة كاملة. فده بالنسبة لطواف البيت. فلو امرأة طافت بالبيت ثم حاضت، هل يا ترى في الحالة دي هل يجوز أن تسعى بين الصفا والمروة، ولا السعي بين الصفا والمروة يلزم أيضا الطهارة؟ لا يلزمه السعي بين الصفا والمروة، لا يلزم الطهارة، لا يلزم، ولكن الذي يلزم الطهارة هو الطواف. يبقى لو طاف الإنسان وكان على وضوء بعد طوافه فقد الوضوء، هل يلزم أن يتوضأ للسعي بين الصفا والمروة؟ لا يلزمه. فإن سعى بين الصفا والمروة على هذا الحدث يبقى أجزأه. المرأة في حال الحيض طافت بالبيت ثم حاضت بعدها قبل أن تسعى الصفا والمروة، يبقى جاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة. ودائما السعي مرتب على الطواف، السعي دائما مرتب على الطواف، أي أنه لا يسعى ابتداء إلا بعد طواف صحيح، سواء كان طواف سنة، طواف ركن، طواف يبقى بأي صورة من الصور. يبقى لما طافوا طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة، فالسعي دائما يبقى مرتبط بالطواف، لا يسعى بالصفا والمروة إلا بعد طواف صحيح. وطواف البيت يلزم الطهارة، السعي بالصفا والمروة يلزم الطهارة. يبقى لو طاف البيت ثم فقد الوضوء هل يسعى؟ يبقى يسعى بالصفا والمروة لأنه لا يلزم الوضوء. المرأة طافت بالبيت ثم حاضت بعد ذلك هل يلزمها يبقى ألا تسعى بالصفا والمروة حتى تطهر؟ لا، تسعى عند ذلك بالصفا والمروة. ذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال تقضي الحائض الناس كلها إلا طواف البيت، وإذا سعى لغير وضوء بين الصفا والمروة فسعي صحيح. يبقى السعي ده مرتب على الطواف، يبقى لا يسعى إلا بعد طواف صحيح. هذه مسألة. الأمر الثاني أن السعي بالصفا والمروة لا يلزمه ما يلزم الطواف من الطهارة. يبقى لازم ما يلزم الطواف من الطهارة. يبقى لا تطوف البيت فقط مرة الحائض. إن قلنا انطافت ثم حاضت بعد ذلك يبقى تسعى بين الصفا والمروة. هذا لا يمنع من السعي بين الصفا والمروة. ثم أيضا وقال في رواية الثالثة ويعتزل الحيض المصلى. يعتزل الحيض المصلى. يبقى لذلك قاس على ذلك العلماء وقالوا إشارة من باب أولى أن تعتزل المسجد ومن باب أولى أن تعتزم المسجد أيضا الحرام. ثم ذكر الباب التالي باب الهلال من البطحاء وغير للمكي والحج إذا خرج إلى منى. باب الهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريش ابن عمر رضي الله عنه رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال باب الهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى. هل يا ترى من أين يهل أهل مكة؟ من أين يهل أهل مكة؟ ومن أين يهل أيضا من اعتمر في أشهر الحج ثم مكث في مكة وحج من ذلك العام؟ يبقى المكي يبقى هو الحج إذا خرج إلى منى. يبقى هو أساسا مكث في مكة بعدما أتم العمرة في أشهر الحج. قال الهلال من البطحاء وغيرها من أين يكون الهلال؟ يبقى كما مرت بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة. يبقى يلزم يا ترى أهل مكة أن هم يعني يهلون من غير مكة؟ لا يهلون من مكة. وأيضا يبقى من أتى من غير مكة واعتمر في أشهر الحج ثم مكث في مكة حتى أهل بالحج في ذلك العام يهل أيضا من مكانه من مكة. يبقى لا يلزم أن يخرج من مكة ولكن متى يهل؟ يهل من مكة. يبقى في يوم التروية يبقى يهل من مكة. لذلك قال الهلال من البطحاء وغيره المكي والحج إذا خرج إلى منى. يبقى اللي هو في يوم التروية يطرع يلزمه هيهل من أي الأماكن؟ هل من البطحاء ولا يهل من أين الأماكن؟ يبقى حتى أهل مكة من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي يوم التروية. يبقى يوم التروية يوم الثامن ذي الحجة إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. يبقى صلى فين؟ صلى بمكة واستوى على راحلته. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أين يهل؟ يبقى كان بيهل من مكة. هذا الكلام. وطبعا هنا بيان دايما أن ابن عمر رضي الله عنه أحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما سئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج يبقى قال يبقى جاب الدليل وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي يوم التروية. يبقى دي تلبية بالحج هم إذا صلى الظهر واستوى على رحلته. ده بالنسبة للمتمتع لما بيهل بالعمرة وبالتالي أهل بالعمرة في أشهر الحج وأدى مناسك العمرة يبقى مكث في المكان حتى إذا كان يوم التروية يوم الثامن يبقى أهل بالحج. قال إذا صلى الظهر واستوى على رحلته. يبقى صلى الظهر بمكة واستوى على رحلته أهل. يبقى أهل منين؟ من مكة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة يولون من مكة. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر. يبقى لبينا بالحج. وقال ابن الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. يبقى جعلنا مكة بظهر. يبقى على أساس أنهم يتجهون بعد ذلك إلى منى. وقال عبيد الله قال عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله عنه رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. الشاهد من كده قال رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. يبقى بصفة عامة سواء كان الناس أو ابن عمر كانوا يهلون من مكة. يبقى ده معنى الكلام الشاهد. يبقى رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال. يبقى البعض كان بيهل مع بداية هلال ذي الحجة، وابن عمر رضي الله عنه ما كان يهل إلا في يوم التروية، قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ثم ذكر الترجمة التالية: باب أين يصلي الظهر يوم التروية، أين يصلي الظهر يوم التروية. فذكر رواية عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال: سألت ابن أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. أيضا في رواية عن عبد العزيز رحمه الله قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذهبا إلى على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. فقال بالترجمة من الإمام البخاري رحمه الله: أين يصلي الظهر يوم التروية. فذكر عبد العزيز بن رفيع رحمه الله قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. يبقى صلى الفجر بمكة الفجر يوم الثامن، وبعد الشروق يبقى انطلق إلى منى حتى صلى بها الظهر. يبقى صلى الظهر، ظهر اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء وفجر عرفة، كل ده بمنى. صلى الظهر قصرا في وقته، والعصر قصرا في وقته، والمغرب والعشاء في وقته، والعشاء قصرا في وقته، وصلى الصبح، وبعد ذلك انطلق بعد الشروق إلى عرفات. أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. فقال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. يبقى على أساس يبقى حتى لا يخالف، يعني بيان ان احنا جواز اننا اذهب الى منى، يعني مش ليس بحتم لزوم ان يكون يعني على الظهر، ممكن بعد الظهر. فمقصد انس بن مالك رضي الله عنه: انظر الى امرائك ماذا يصنعون فاصنع معهم. يبقى ان كانوا يصلون الظهر بمكه ثم ينطلقون الى الترويه الى منى، انطلق معهم فلا تخالف، حتى لا تخالف. لذلك قال ايضا في الروايه الثانيه عن عبد العزيز رحمه الله قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. حتى لا يكون فتنة، حتى لا يكون فتنة، حتى لا يكون فرقة. فعلى ذلك يعني هذا أمر مسنون، أمر مسنون، يصنع كما يصنع أمراؤك. فإن كانوا يذهبون على العصر إلى منى فاذهب معهم حتى لا تخالف ولا تفارق الجماعة. ثم ذكر الباب التالي قال: باب الصلاة بمنى. باب الصلاة بمنى: هل يا ترى في منى هيقصر رباعية أم أنها أن يتم الصلاة؟ ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، أبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. ثم ذكر رواية عن حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوا بمنى ركعتين. ثم ذكر رواية أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيليت حظي من أربع ركعتان متقبلتين. قال: باب الصلاة بمنى. يبقى لما في منى كيف يصلي؟ يبقى بيصلي على القصر، يبقى يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، يبقى الظهر في وقت قصرا، والعصر في وقت قصرا، والعشاء في وقت قصر، وطبعا لا قصر لا في الصبح ولا في المغرب. فكان هذا هو الأمر المعمول به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي خلافة عمر رضي الله عنه، وأيضا في بداية خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم كان عثمان رضي الله عنه بيتم الصلاة بمنى، يصلي أربعة، يصلي الظهر أربعة، عصر أربعة، والعشاء أربعة. لذلك قال كان ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدر من الخلافات في بداية الخلافة، وبعد كده كان يتم الصلاة بمنى. حارثة ابن نواه بن الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمن بمنى ركعتين. نقول والله عشان الخوف، لا ده كان يعني في أمن وأمان وكانوا عدد كبير فصلى ركعتين. بدي نقول على ذلك هذا الأمر يعني نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في منى هل يا ترى دي لمسافة السفر ولا هذا قصر السفر، ولا القصر ده أساسا يبقى لهذا النسك؟ للنسك، يبقى للنسك صلى هكذا كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات وقصرا، وجمع بين المغرب والعشاء في اليوم التاسع بالمزدلفة جمعا وقصرا. يبقى على ذلك يبقى دي من مناسك النسك أيضا في يوم التروية. لما نصل إلى منى في يوم التروية أو بعد ذلك في أيام منى كيف نؤدي الصلوات؟ تؤدى الصلوات في وقتها قصرا، ولكن تؤدى كل صلاة في وقتها قصرا. يبقى رباعية يعني صلاة الظهر العصر العشاء يبقى تؤدى على القصر. وأيضا في رواية عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله عن عبد الله يعني عبد الله بن عمر بن ابن مسعود رضي الله عنه يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين. يبقى هنا بيشير أن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يتم الصلاة بعد ذلك. هي في بداية خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يصلي هكذا، يبقى يؤدي أيضا يعني هذه الصلاة على القصر وبعد كده أتم الصلاة. فده كانت يعني في بداية عهد عثمان رضي الله عنه يصلي كما يعني عن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وكما ورد ذلك عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما. قال ثم صلى صدر من خلافة عثمان، وبعد كده تغير الأمر حتى كان يتم الصلاة. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين. ولكنه لم يخالف، يعني لم يخالف، يعني قل لم يخالف عثمان. يبقى كان إن هو بيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن ركعتين، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه رضاه صلى بمن ركعتين، وعمر في خلافته رضي الله عنه صلى بمن ركعتين، وكذلك كان صدر من خلافة عثمان يعني في بداية الخلافة. وبعد كده عثمان رضي الله عنه كان يتم الصلاة بمنى. فلكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعني يخالف حتى لا يفارق المجموع ولا يحدث فتنة، فلذلك قال فليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين. ثم ذكر الباب التالي قال باب صوم يوم عرفة. قال باب صوم يوم عرفة. ثم ذكر رواية عن سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب. قالت أم الفضل رضي الله عنها شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب. طبعا هنا بتبين صوم يوم عرفة بالنسبة للحديد، يعني صوم عرفة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، يبقى سنة ماضية وسنة باقية. بيتكلم بالنسبة للحديد هل يصومون في ذلك اليوم. فلما مر علينا كلام في الصيام يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم، وأن الآن ده يعني أدعى حتى يستطيع الإنسان أن يجتهد في الدعاء، عرفة فيه عمل، في شغل من دعاء وذكر وتلبية وتهليل وتكبير، يبقى كل ذلك بيحتاج إلى قوة، إلى قوة. فيبقى أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في يومه حتى لا يتحرك الناس، يعني هو يقع على الصوم ولكن حتى لا يتحرك الناس، لأن يعني ده تشريع لا يظهر إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يشق على الناس ولا يضيق على الناس. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، لذلك كما تقول أم الفضل رضي الله عنها: شك الناس في يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب، بشراب فشرب. هنا ده من فطنة أم الفضل وفقه أم الفضل، يا ترى بدأ ما يبقى سؤال، طب أرسلت له شراب ماذا سيصنع؟ فعلى ذلك تناول هذا الشراب على مرأة ومسمع من الناس حتى يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم. قلنا لأن ده حيبقى في إعانة للحجيج على أداء ما يتطلب منه من دعاء ومن ذكر من تلبية من تكبير من تهليل من تحميد، يبقى في عمل وفي شغل، فلذلك يبقى يتطلب أن يتقوى بذلك على فعل تلك العبادات. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.